إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. إسلام أبي سفيان وتكريم الرسول صلى الله عليه وسلم له. ذهب العباس وعم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان إلى رحله فبات عنده. قال العباس رضي الله عنه: فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أكرمك وأحلمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، هذه والله كان في النفس منها شيء حتى الآن. قال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب عنقك. قال العباس: فشهد بشهادة الحق وأسلم، وأسلم معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: اذهب فاحبس أبا سفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله. قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. قال العباس رضي الله عنه: فخرجت به فحبسته عند خطب الجبل، فمرت عليه القبائل فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: أسلموا. فيقول: ما لي ولي أسلم؟ ويقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة. فيقول: ما لي ولي جهينة؟ حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، فقال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقلت: ويحك، إنها النبوة. فقال: نعم، إذن فقلت: الحق بقومك سريعا فحذرهم. فخرج حتى أتى مكة ومعه حكيم بن حزام، فصرخ في المسجد: يا معشر قريش، هذا محمد